أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول لي شنادون حكمي هاي عشر الذي ينوس علي هنا سابسنا تفسيرك قرآنك كريمك شني اللواتنا يدود بوك كوبن يهي هيدا سيدادي اللواتنات بوك باللابان هيا كنمدا من سورة إبراهيم عليه السلام هيدا اللبي يكنتنات بوك يبي هاي قدن بيسا سورة إبراهيم عليه السلام هيدا سورة قدن بيسا يسكي سدحية تمنات با كل ما نايا سورة إبراهيم وسورة مكية وحي قادة بغيسا قضايا التوحيد توحيد كأي أرميهيسا أي قادة بغيسا أرميها سانكوس ومرني سيدا ترادة سورة دوا وحدة الموضوع مرادي سورة مكية تاي لم بيو سورة جيدا توحيد كأرميهيسا يكاد ليسا نبوات كيكاد ليسا بعثك يجزها يا قيامة كيكاد ليسا. قال تعالى خبوح يري ألم ترى حسول اللو مواد نغي وإن موصا وركو ذكسو قارين وآذا أغانين إلى الذين أرداش بدلوا بدلي نعمة الله إلى نعمة سيدي بدلين ما ترى هذه النعمة نعمة الله محي إسلام لماذا يقول في سورة المائدة نكوس ومرني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي مرك إسلام لماذا هي توحيدك هي قرآنك نبوة رسالة بشرك أون كثير لبد بادي شرك هي كفر هي ضلال لبد بادي هي أكبر نعمة على وجه الأرض نعمة لك كوركيسة ماذا نعمة دوين إسلام نمدو حتى بس هو بدلين نعمة إلا ما بدلي كرو لكن شكري قديبا لبدلي ونعمة دو حال الربي إلا قم هذا نقو كل قولة المشركين تا يقول نعمة اللوغ النعمة يقرانا نعمة الأمن من الخوف ونعمة الإطعام من الجوع نعمة الإسلام والإيمان لوغ داري وحيو دنبي وذا بدلين وكفر إيا قالما إيا أذب دريكو وذا بدلين. وصدق الله في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. كلك كوا سوارك ميسي ألم ترى موادا وقالين إلى الذين كوا بدلوا نعمة الله إلى أوحو قبر واقعي شكر قادي كفرا أبا الله إيا جسارنما إيا قالما يكو بدلين نبي جيب يدفرن حقي بيديدن نعمة دي ابو كقال هذا يستي اوحي دباته وكنا بتقلي اي كفر اي شرك اي ضلال اي حق لدقالمي كبدلين حال نتيجة دي نقطي واحلوا وحي دجيين قومهم دتكولي بصنيعهم هذا سيدا اي سميين دار البوال حلاق اقلك دتكولي وحي ورسيدن حلاق اقلك أقلكوا هلاك سمايو أقلكوا أكوما جهنم نار جهنم الليلة أي أورسيدن يصلونها إنك صعدايا موقن جهنم يكو قبن دونان كلمة صلي الاحتراق والدخول لقد سيق نسينا إسا جهنم إنتي قلان بيكو قبن دونان وبئس القرار ما لغو سقنادو تنغو باسية بلبدا جهنم بما فيها من الضريع والزقوم واليحموم والغسلي قرن إيا حمان ودن باكودن. كل كسيري نعمة يبدلين بشيء من التفصيل حقابا لينو عديي وجعلوا وحيو يالين لله أبوين أندادا لمديال وهدو أبا خالقها ألاب قلبا وحي دونتا أي إله لا عبدان أي إلهي وين أصميين إذا بدرد أرك أفما يخلق كما لا يخلق أفلا تذكرون إله أونك لسي ألابا وحبقبا مياد كلام مدلكتين سو مسكح ذي النوبة مشاقين يسوي كل كاسي ربي وحيو يلان وحلا مدى وقومك كمدى وجعلوا وحيو يلان إلا يبوين أندادا لمديال ليضلوا ليضلوا لبقروا ظل يضلوا في علك ولازم ثلاثة بأمركة لك بحيي هذا المركة لك وظل ليضلوا الرباحي أضل يضلوا معنوه إسخلافة ليضلوا يجيب اللومي ليضلوا تتكب اللوميون ما كتب فعلك تعذب النقضي نفتو دي غير كود بوال اللوميين ووحن إجدائيين يوحن لقد علي وانتي كدن بيسي لقف جين وايي ومركي حق الله شيقو إنا وجدنا آبانا على أمي تاقين ليضلوا إنا يدتك كاللوميان عن سبيله وددي أبا إسلام نمضى إنا يكاللوميان بي أسلام أبا اللامضى وسمين وفي سورة البقرة وعين قصوا مري أرنتاسو أبا ديدي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إذن كوابو أبا اللامضى إنو سنجرين بين هالشيقين هو عن وحاين إبا قرب لقين مركي سيدا سمين أمر كان يمد قل رسول صوبانا وحاتر هذا تمتعو أو سقيريا الكداق كلمة تمتعو سيغد وأمر لكن أمر إبا حماها وتهديد يحق جبلين وحي لمتعي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كل كوا أمر تهديد يجب أن لحق جبلين تمتعو مالما عمرينا كبما الدنيا ذا وهي اكتين يالا عوزقاريا اي عرف حرانا اسكن لعلاعا والله اذن كما انت جندونا فإن مصيركم ناشادوا هان دونتان الى النار نار بادوا هان دونتان كل كواد اللو بي دونتان رسولكم حنوشي عليه الصلاة والسلام ذلك مؤمنين تأيبا جناه تلقى لي الدنيا ذا قفك أقول لبعض بعض المؤمنين إباهي يا عذر يا مشقة كل أمر لما يزاي جنة أمر لطيف بناية مركز جركي سجنة وكوب هل سؤال بعلى ويدينا يا نبات ولي أكو صوم مرتاي ولي نبات ما رجولي وبالعكس قال هذا متك أقول لذن إبر واقع كل أمر لما يزاي بأمر نات الله ما خورسينا يا ولا يصابينا يا ولي قال راح ما صوم مرتاي ولا تقي قولي لف إيا لدبا إنتي كدستو التي تطلع على فيدا أي وضمها الرقدو حسك يدرينك هكتاقاي كلك تمتعو مع الموى حسك اللعلاع فإن مصيركم هيقا إذن سوغايا إلى النار بوهاليو ألم ترى نبي صوبانو موادا وغانين إلى الذين قال ذا بدلوا نعمة الله إلى برواقاته وبرواقيا شكر هذا اللقاء في الآيي كفرا أبالدر يجسارنيو أي نعمة شكر هذا كبدلين وحلو دجيي فقامي يالكحن لمارك ومدودي يددكودي بين نار كل حفورين وحلو دجيي قومهم ددكودا دار البوار هلاك دار تيسا جهنم نار تلييرا يصلونها قري دونا كنا قبن دونا وبلس القرار مالو سقنادو وحاوو باسية بلا بلا هي جهنم دا وجعلوا إلى بدردو دو حيالين لله يبوين أندادا لمديال ممكن شيء كميرا ومحبتي هي توكلك هي بريادي هي كعبصصدي الله كل مذ ومن الناس ذاتك وحاكميرا في سورة البقرة أيين كسو مرني ذات يارنا يا أندادا يحبونهم كحب الله سيئا لو جعليهم بيجعليهم إذن هذا نار تمرك اللغوروريو يقو على يا قفكو دينا قرانا يا أسنام تي دبس سعودين إيا أمد دي دبور دايين إيش أفرتك قلينا يا أولا تالله إن كنا الله في ضلال مبين إذ نسويكم بحب العالمين وحان نمسنين وإنكارين نقول لعضي أدونك مركان جوغني ونبين كان وحباهين أنا الله إذن قرب لك جيرني تالله إن كنا الله في ضلال مبين قرمان بازي كسوغني إذن نسويكم مركان إذن لسم يجيرني رب العالمين كل مركي وحن رب عن رب اللاسمه وحقي رب اللقاء قيب قليو أندادا مركاوي وجعلوا لله إلهوين وحويالين أندادا لمديال من المخلوق كمدا يحبونهم كحب الله ويتوكلون عليهم كتوكل على الله إلهي يكون فرق بأيان ولاهين وهذه دفعت لكل من مركي الله يران لايان يجيب أن يران أيان ليضلوا هنا اللفت هذا إيا غير كذب لوميان عن سبيله دين تأبى حق هذا أي كاللوميان ودين تأبى موقلا وعن توحيده قل وحاتر هذا كوصيده يالي تمتعوا ما المادو يذكر راحيسا فإن مصيركم مشهدوا عن دونتان إلى النار نار بيوهاتيو كل عبادية الذين فاللغة مارما طريقة دي قرآن كادكو صوبارتي ترغيب إيا ترهيب مرنا إن دادك فيعا إيا وحا اللوغو تلقى ليلوغو شاكو سيادو إكساتي ودو جعلاتي مرنا دادك حنحن إيا عقابك اللوغو تلقى لي إن لوغو شاكو سيادو بعررتي ودو ودو ودو قادم قال تعال أبوحو يريقون رسول الله وحاتر هذا لعبادية إضافة لأدومان أبو يسو إضافية إضافة تشريف وإلا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما هرك هي ذلك هي وحا كل حجرة ملك مركا لقاء الله إساقا إسكال لكن وحا إباسي قار الله وعنا تشريف سيدا قرآن كتاب الله أما كلام الله لو يرى مسجد الحرم أما مساجد أولا مسجد الله لو يرى سيدي وكلا لعبادي أدومها إخمية الرعي وحد كتر هذا الذين أدومها آمنوا حق الرمية وحد كتر هذا يقيموا حتوسيا صلاة يصلوا صلاة تكذن ما وحد لقرب تكشم يتوسيو واتكشي يتوسين لشكو دري إن الصلاة حكمت هذا تقاني وكل كاركانت هذا هي شروط هذا هي واجبات كذا هي سنن كذا هي هيئات كذا أدونا ما اشترتك مغطلات كصلاة الجبينة هي مكروهات كاردوي موت تشويش إن أدو حكي إلى ليسي هنقط صلاة قمان رسولك صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصليوي سيدة دركتاني واتوكان هي إن لو توكذو كل كان صلاة سيدة الله دامو يقيم الصلاة صلاة هاتوسيا وينفقوا حبحيا مما وحا أن خزقناهم سيني الرزق من تفع به وعلى جيابا رزق ملك الأشياء انتظرين أنه قرن علمك سو رزق ماها عقلك سو رزق ماها عظيماتك سو رزق ماها عرورت سو رزق ماها كلك وحا لوحا تكو انتفاع دي اتكفى إيديساتي إذا الكيبا رزق الليلة حكيدا دي نيسا إله كسي أدي عظيمات هدو كسي ألك عابد حنور هدو كسيي إساقين كسيي بر حقا مدين علم هدو كسيي فافي عافي مال هدو كسيي سيدو كلا انت هدو كسيي انت باها وحكس كل كوحا رزقي قال لي لا باكوكو قال لدي سي النوع والبالي كبحي ودوين كل إبران لكي ياي سرا قرسوني إياو علانية موقال لبضب أبحي يقول محالك بضعي عبادة إيا رزقك إيا داغلة وحالك الضوبة إيا قيري إيا قيام الدنيا ذا إنت أجوكتك فقيرني ما كوئما أحوال بيكو هالمانسين دابا كوئما إياوا يلمو أذيكي بيكو جانجام إيسا وقت ما نيسا ساعدي باي ما نيسا كل كم مالما أدنوش هاي باب خيرك كل كاسا ربي يلي سبحانه من قبل أياتي يوم مالين إنت يليما صلاة هالة توسيو وحي الله يعان الله بحيو يوم كاسو الله بيعون اسفرش الله اسفرتا فيه قديه سايانا هين ولا خلال صاحب واحترانه وزنجرين صاحب هذا سكوان ليس الدنيا لا صاحب يالباجرة يدب اكتاد الجوغة واكتاد اطقيمي كالاذا ووحي دباتا وكوصو بيقمكا قرقارة حق اسمايا ولك العرراي يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لماذا وعددكم بيكوبو حقي ولالك اذوغا اسلام تادي المهاغا يعتك على رئيسا محالوغا على رأي لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه قورت عددك اللي وقفل وقفل اركبا لبعتكو فلا اياه طالة كلك خلال صاحب وانفع وسنجير انت ينمال تايما صلاة الله بوبو تغذن الله بديو الله الذي آيات توحيد كما بالله بنا الله نلا برايا وحنا لو برايا وحوي تدكو ألا ما أقول كلك قولك النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبيحيي وحيك أنا اللي سودجيي أنا اللي ما يخان أنا بعطى الله حرمك إيقا على اللو يقان إيقا إلهي اللو يقان قولك وروحة سوحكمي الله الله اللي ينبرعي فتح مكة كسولك مكمر كفري إيه مدينة كسودولي سدح بقولي اللحدا إله وكبات اللوي جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل جاء الحق وما يبدل الباطل وما يعيد قريش وإلا يابين قل كي النبي قال لي إله أدنه ياري بل نوشك أوسر المتكرية توي وصدح بقولي اللحظة إله باريالك وجوكتا وحنا ترلا سامد حقبنا يا ملوي أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب بلويك هو الحق الوارك قولك الله اللي نبرا يا دقشت الله معبود حق وحا وحنك الله ماهي الذي أحدك خلق قومي السماوات والأرض إلى ريالك إلى ريالك الله أبوري حدو أبورينا وأنزل دجيي من السماء الكر ما أنبيك سود دجيي فأخرج فبدأت سود بحيي به بسبب الماء بيها سبب توضى من الثمرات من يال إذيك كاسا الله محساسو يالي إلنتو أبوري قلو الأبوري محركين الروبك كاني ممكن عمتك كاني وهم أيالي خزقا مصروف لكم إذنك الليذن عمتصينا أحدك السيدة أيالي بأله ألك لما جروا إنتا كريا وحوذين قبطي ماها وصخرا ألا وحفوذ أيدي لكم لأجلكم إذنك بشر كادرتين الفلك مراكب أيالليذن سهلي وهداد غيال لك حبدا كريدو سلكوا هذا يا مركب لون تاجوغا دب يا حمطية لركبو شيني ما يواي هاباي قدرة من قدرة الله عز وجل أذيك بالبدتك هذا حقا دبالتا قام واقار سلكا آليس مركب كإنتا عليس يا ميزان لي ما هذا يا وصخارة كباف ذايدي لكم لأجلكم إذن كدرتين المراكب يو إذن فذايدي لتجريه إني دريرتو في البحر بد قدهد وحيكوصو عن إيسا بأمره أساقا فري إني سعوتو محاو سهلا إن يشاء يسكن الريح فيضللنا خواكد على ذاري طبيسي الجهد انتو كوريريو أي بدا سيو لحتاقين يين أي دادايا أي بابايا موسى يالي وحو كلاو إذن سهلا وصخارا اللو حو إذن فذايدي لكم إذنك صخرة إبوح سهلي لكم منك الأنهار وبيان قل كيرو إلى الدلالي قد كاسي ماشا سوسمي آخر الدنيا الروب كي كدا ولي أنا كوكي لي أذن الروب هايساني يدلو بوحار كيس قل كاو وبيان شين إذين قل قلان بقية باربا إذين ورابيان أذين كان أدعبتان الله إذين يالي أبالكاس أحد كاسا الله وإبادا موضا لكن وحن وحكو أولي أيها إلا صبك أيها تخصيق لك علينا أيها بارك لك جفا أيها إلهاني قريبان معنك فلا إلهاني بارني إذا قالينا أيها نهيسا وصخرا وحكا لأسف ذايدي لكم إذنك الشمس قرر أحلى والقمر ضيح دائبين يقو صعون أيها جوكتا مباقان كران نابسا مايان قدرولك أمر ربان قطع الغيان ولا حسيك النقضي هل حصبون أيها ترميمك أمر ربان مابسا مايان مباقنا ايان واسبتل ايان مالنكي قرح بعد ايساتا هبينكي قيح بعد ايساتا احد كسيدا سيالي با الله اوحكروا الله مجرى وصخرا اللواف ذايدي لكم مذينك الليل هبينك سيادو الراح ايساتانو ونساتانو انتال عشيسان قبيساتان در نظيف وقبوج العنقالتان اسكسيحتان والنهارا مالنتينا انا ايشت راتتان إن لك في النهار سبحا طويلا وهذا مركو بريو لنذا قادتو الرزق دوناتو تهبنك يمانك فبديب الليدينك سهلي انت مركي الليدين سميي وحدو باهتين ات الله باردين كأنتو إذنك ساري وآتاكم ابو إذن سيي من كل ما شيء إليك سألتموه أدو إذيستين أحد كاسا الله لك لمجر قبل قبدو وحاول نعمد ربي أدوما ديسا كوك الله ديسا وحين نكو لبا أوران كرنا معها وبنتاً وإن تعدوا حدا ترتريساً نعمة الله قال لدى أبو إذن كبر واقعي لا تحصوها نعمة ذي مكوذي كرتان أبداً. بالمناسبة وذات بنو إسرائيل ومذيه إن أقوه الرأيي أي أي بطوغي هبالة ذو سمينا يودا الليلي وحي إله وحنكاتوغي إقاد حبيح بشرك بدا ميل إقاقي سيان عبادة ذو قدر أبدا حدث أحكو يالبال لكيه وذلك تبايلية ملايين تيقاذي كل كاسا قيد رومانية بيا معان لكيحي وقرتاقنا روغو طلالي بيا معان بو عبا حبدا رومان كانا وحنا حبدو وحو البيت لما إيسا سنبا قولو سنو عبادة كجيري حدا أبو جيري عبادين كان كبدا سيليين سنبا قولو سنو هلاهان نصابي إقهارا الله نفطي إقهارا أنا قول سجود سنولي حديث كل سعودي يحصر المرء على ما مات عليه قفك قيامه وحال كينا يا مرء لنتي سيدوها إسوا وكسوكا إلا وحوكته يدينتو يقيني إنو سجود كل لنتو أدون كان قرم إبا وقود ويهي أغرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وسجود واختارب حتى هذه الأهينة دونوات الدون إيسو سجود أدبادين إيسو سيدي بوكونا فعي وعتاري وضمك عشاكتي إساقي وقيامتك وربي اللي هرقيني وسيلة أدوما في ملايكتي كيري ادخلوا الجنة أدوان كيغان جنة دقية بالرحمتي حسني بايري ماني ورحمتكو جنة دقية شنبق الوحن قبطي أو بل بعملي خدوه إلي إلى ملايكتي كيري سوى الله روحي سبتمين عملوا حسنية لنا كفت لصاري إشان مديق النعمة ذي اللي خضي انتي كذي انت اللي قاري وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة مدى موقات انتا مدى قدها اللقارين إشان مديك أكستي سيك الله عضي وعلى يرمحاكو لموحدي مدينة مركا محادكو جنتك يا النعمة ذيدي ولبواد منتا نارتا هلقا يا عبادة الأحمر مر لفات بألا سوحيلي بلقو سوحيلي أدونك مركاسو إلا كجيري أدونك إلا داتا ياكو أبوري يا توقتي يا كأقبلي بدن ياكو قيي يا كوا فجير عبادة يا كأخبر عبادة يا كون لا بلا بي وحولي هالوالي وحالي نحل مارك فضل الله وكان فضل الله عليك عظيما إيمانك يا هداية يا توفيق أمل كل قرو لا بلا بي مضاعف اللي وسميه جنة اللي إسقايه وحوطن بوا نعمة الله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته إذا وإن تعدوا حدات رسال نعمة الله أرواقذي بكرك إنه بغي لا تحصوها أرواقذي مكوى بكرتان إن الإنسان ذاتك وقبل الإيمان أنت سنقفك إيمان يدين كلين إنسان ما دين لغدايو لظلوم ومدقر دربا كفار حق ديدية قال لما بدن لكن وحكبت بعد هيا قلقوا إيمانك يا إسلام لماذا قاتوا قل رسول صبان وحاتر هذا لعبادية ضومها الذين ضومها آمنوا حق الرمي يقيموا هاتوسيا الصلاة صلاة هاتوسيا وينفقوها بحيا مما وحا أن دافتي أن رزقناهم سيني سرا قرسودي وعلانية موقشا لبضب من قبل أياتي يوم ما لنمات كي هرتد لا بيع اسفرش أيا فيه ما لم تقود هذا آن ولا خلال صاحب احترنا مسنجر الله معبود حقا الذي أحد معبود حقا خلق أومي السماوات إلى الريال والأرض دول الريال وأنزل دجي من السماء كر ما أنبيك دجي فأخرج به بها سببته من الثمرات من جميع أنواع الثمرات من الريال نعيالك لما انتوت بحيي حالو وحي عنام يو حايدين قددك عندان با خيزقان عندسين درتل لكم إذنك بايدين عندسين ايو وصخارة ايبوافو ذايدي لكم إذنك الفلك مراكبو إذن فذايدي وإزمو جنسي دون هلقو مقعابو أما مركب هنغضووي تقال هلقو قلو هلقو تجاريسو وضع دعقلو وحو لنبا بشارك ايو فايدي سخر إبوه سهلي لكم إذنك الفلك مراكب لتجريه إنه دريرته في البحر بدقوده بأمره ربي إذن كيسا أي كدر يرتو وصخارة يبوا سهلي لكم إذنك الأنهار وفي البرقانية وصخارة يبوا فديدي لكم إذنك الشمس قرحلة والقمر ديحة دائي بيني يبوا سعوناية وصخارة اللوا سهلي لكم إذنك الليل هبانك والنهار مالنت وآتاكم يبوا إذنسي من كل ما وحد ما انتئت سألتموه يبوا إذنستان وإن تعدوا حدا ترترسان نعمة الله أرواق الإباء إذنكو قال ديسي لا تحصوها كوذي كريميسان إن الإنسان ذات كان إيمان إيا طاعية دين قلن إنسان نمديكو باقيا وظلوم مد نفتي سأو ظلم بلا إلى هنا ظلمنا أيا أمكن ظلمنا أيو كفار حق دي دبدا وقالوا وإذ قال إبراهيم قصة دي أيكم مقعبنا سورة دا بالله نبي الله إبراهيم ونن يا بلانا هي تاريخ دي حرمك أي أهل كان كب الله بانيسا أبار بيسعونيس نبي الله إبراهيم مركا لحوصا يدنقار لقلي دمت لقلي أيها حاكم إذا نبي الله إبراهيم إمام أهل التوحيد أنت أبار ما يسر علي وإيال كذي إساقوي قولة المشركين تيما كدقن النبي وكدر شاس لن ولانا إساقي أفري جيرين أو عيده جيرين نحن على ملة إبراهيم ينتي النبي إبراهيم بانو هايسانا قرات كيسيبان كأنت كوينة بيديه جيرين إبراهيم بالا شرحا إبراهيم مركي الله شرحا أيها وحلوغانا إبراهيم يا مشركين تي خير قراش يا مكة جوكتي بينهم بون عظيم كما بين السماء والأرض وإيقوا مشركين إسلوا موحي أردال عصيالوي إساقوا النبي حق الرسول كلك إبراهيم إن الشاقتان ودديسي يدينتسي حق ملهد ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين تبعوه مركون ولا وحال النبي وإنك الدينتين أيها الدينت النبي إبراهيم وصدق الله في قوله وما جعل عليكم في دين من حرج ملة أبيكم إبراهيم قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم إذن إبراهيم مشركين وحكمات قالين قال تعالى فبوحوا يروا واذكر أيها الرسول الكريم صوبا لوشكوا قال ذا إذ قال إبراهيم إبراهيم مركو يري وشك هاو قادين إبراهيم إن أياد وفقه وهو يري إبراهيم ربي يا رب أنا قال ربي قيو اجعل يال هذا البلد مكون في سورة البقرة هذا بلدا آمنا مركا في سورة البقرة وأنكيرو هذا بلدا وفي سورة إبراهيم هذا البلد البالوية لي وهوية مركا هذا بلدا لها ما بسم ماشا بنام بفرتكو تاقاي إله ماشا بنان ما قال آمنا كيان لكن مركان دنب البلد أولين يهي فارسان بلد كيف فارسان مركان نبي الله إبراهيم عليه السلام على جميع الأنبياء وحو نباري نرشع الدنيا اللون وليهي إنا إلا بالله فلابروت الأمن والمعيش بدبادية النبات قليو يا وحف قال لك لي بادي بيو لبدا ولا فلبرا مدهان كافي ما لبدا ماشي جوغان قالوا انه لان كرا نال النفد قليه اولين وحل عنا من لعبا اولين يتكون لان كرا تمر اذا ومدو مركا النفد قليه يا معيشة ويدو نرى الوحكومة فبطن الارض خير لها من ظهرها ملكا كوركي سيكون نوليهين انا اسكال لنتان باورر قال كان لابد ان لو ويدي ويد وقت وشاغو مدى قال ابراهيم ويري ربي يا ربي اني يا ربي يا اجعل يل هذا البلد بلد كان مكان مركي كوباد مخو ويدي امينا نلنا بدينا كي الى النبي ابراهيم واك اقبل ولي قال سيدي بين نبت قال يوتا فاتا دركت وهي تعدي كدا يولنا وابابين سيدي ابراهيم وكله شمبر لغو بابيي آمينا إله ميلنا بادينا كي كلك واجنوبني أنيقا إبراهيم الله إقدر إيهو بني عروت إذا أن نعبد الأصنام سيدان النبي إبراهيم الله توقي أولي أنيقا يوحان داري الله أننا سنم عابدين إذن سنم بالعابد إيسان فكاسة بنتين نادي نحن على ملة إبراهيم أكبر كتير إبراهيم نبي إبراهيم توما دي سيقيم مقبضني باسعوتا خبي يا ربي أنا يا ربي قيو إنهن أسنامت أسنام وحان صورة لهاي أي الليلة بوتن إنهن أسنامت أضللنا رومية كثيرا إنبضا من الناس كمير تريد أسنام بشر كي وحال لغا فجين لا ياي وحن مال إن قبر اللقو وريقو هي قيد بسن هي أسنام إلهي ويناي واحد كها إن لغو كافتو مول لغو كانهم بشر ودي خب إنهن أسنامت أضللنا رومية كثيرا إنبضا من الناس كمير أي اللوميين نبي إبراهيم عليك وحن أهو وقانت أنت أبتر كالإسكو أبتر صديا نسبت إنه كقيمي بلانتاي خائد إيمان لإسكو راعو نبي إبراهيم أحوير فمن تبعني دينتا إيا توحيد كقفك إيقور راعا تلاشد إسي أبتر في سماشو دونها قال الله غفور الله دافيد بلانو تخيم النحريس بلان باتاي وعطوك عاسيا النفت هذا واتسك دافك هذا ربنا يا ربنا توقنا ذي إبراهيم بصوت عليه السلام إني يعني أسكنت الدجيي من ذريتي من بعد ذريتي حاسك قاركود وإسماعيل يهجر مكاوغة تغي بواد ميل قدة تقبي ميسوهاي غير ذي زرع ومن أمبر لهاي رواديك أولوياي عند بيتك أذيك الله أقلك المحرمي إلى درجيي ومهاد إبراهيم أولوك تيميس ربنا يا ربنا أنك ربك أنه ليقيم إن إلميك توسيا الصلاة لما أرموت بمشاكا قادو صلاة العبادة قديمة إن إتاي وين أمدا لغيرها أي كده هو إتاي نبي إبراهيم خليل الرحمن قال إلميك مكوحا ندقى إن صلاة توسيا تلبات سلو مستجابوها مكا تكت حرمك مسلك كنت كان هي مال صلاة لو قد ذا البلنية أو كالصلاة وناكسن ولي حقات قاركت ما بجيرت كل كات بلدك هي صلاة صلاة باو الرئيس وهذه العطلة علماء وحانو لقي إنه صلاة توسيان كل كات قف مكا كنور إنه صلاة كتقوالكت اجتهادك هي دذالك اللو سمعيين هي سمع عضاء هي أرهما انت إمام بحرم كلية لما ترينك وأن بتكسر من الديار اللي هلو ربنا يا ربنا أنك ربك أنه ليقيموا من الأوغان الصلاة أوغان أيانو دجيو إذا تسكي حرم كان لدجيي أكون لغنا صلاة بيك شقينا أيان كاشين كوائنو ماشو دو قيمة دو الدنيا أبوا بلامان وهو إلى الدنيا كو يريوحي كو دبكع كرر وهي كارة يعني يوردن هذه دبصو ماشي صلاة بلغوتو كذا ومير سحراء بقي بيرتونا كوارك ميسي فالمقالة لان جدو كواريه قيسو لقم جوغ تقيل نما جوغ عاري نما جوغ حتى ديقاق نما جوغ بابوري اللان بيين نلو حتى نسو قيلات بحنو للمد مكسيدو كذول وآية من آيات الله كل كاسو يري فاجعل إله وحادي أشاء أفئدة من الناس لو لم يقول من الناس من تحت بحيبليها حدو النبي إبراهيم أرى الله فاجعل أفئدة الناس ومن تكداف لها ضد ذلك ما شؤم الله زحمة الله دمان الله أقولك يروح هذا فهذا خفيفية من بعض الناس لك قاركيب أي مادة لكن ذلك أني انت أقف أدماتي يضعب بشنت قنينسا إني مكتم هذا وما سورة قليل أفبر كان لوغا بالله بيجي الله هو الله نبيك هو محمد حقاكو لا شيء ماكو حقاكو لنتي مدينو أفبرك كوبادو إذن إيضاو مكية مدينة بشماها اللقانيسان ياهي قف صوماليا وإن يمادان ربين مجيرو وما سورة قليل من الناس ديبا ريبتي كل كوا قلدوي انت نعلم مكاني ماشي تمد أبالوي وعلا نقول ياهيوي فاجعل إله ويال أفيدة لابيان من الناس لدك قاركي كميرا تهوي من جعلات إليهم كل كعددك إيمانا يمحي ولا خزقي عنتي ولا خزقي عنتي ولا وارزقهم اللو عنتني موصي من ثمرات مريال حتى عنت الله سيئي عبادي صلاة دين الله هكاجيي محاكا دنبايا لعلهم يشكروا مكادتك ودن كان جوغا حتى هذا نكتب نبي ينابو حقبابا أفكي سمدها فكرة الحمد لله كيف حارك مركاتنا الحمد لله بكلي شاكا حمية ولا حريق بكي الماسيقا أريمها ديون كان واحيا إنو كو على كيابي الحمد لله بكلي محمد الله تعالى ونشكره إننا كانوا مركينو كلا ورقا ذنينو أقل حنو هالكاسان كيمي شاق حنبان كسو عدا بابور حنبان وطا بيل حنبان يقبع صدي بالعام حنبان نفتي كانتي وانا كواقي يا كوا نجينا كبعدي وحن حميبا معيشتي كوا أنه حيكولي كيف حالك طيب الحمد لكيف الأسرة طيب الأهل سوي طيبون ولله الحمد مفجد يا الله دوار كنتو قادر دون كذو نوكيت ساراي لعلهم يشكرون إذن شكري كرا محينو كواقا أني نعم هذا مركي شكري لقدم بيسيو لأي شكرتم لازيدون لكم صوما سيدي خير كواهي أنكم عرب قادم وحكى لكم مغلي ميسي الحمد لله يا طيبان موهينا يا شكري أليك حقات خير كواركي ناقهم وينهم شقهم قريحهم بابورهم جدهم يا كوا ناجينا يا مركي لعلهم منانت ولا يشكرون إن المهدية شبنا يا ربنا سُبْحَانَ النبي إبراهيم إنك عديك الرب تعلم وأكتعي ما نخفي وحن نقرينينه وما نعلن وحن موجينينه وما يخفى ما قرصونا على الله يبوين كركي من شيء وحكى قرصون مجيره في الأرض ملك قديسة ولا في سماحك مدنة إسوا ما حدنقى إبراهيم رك الحمد ما حد كل جد لله خبيك قرلك عابدا إسكال الذي الله وهب إسيي لأنك إبراهيم على الكبر مع الكبر ويلم مع إسماعيل إسيي سقالي سقاشن جيري سقوه للي إسماعيل إسحاق نوح للي بقولي اللبية طبان سنو إسقو جيرا على الكبر دعم عدو إسماعيل إسيي سقالي سقاشن بقول للي وإسحاق إسنا بقولي طباني اللب وقول للي إبراهيم وحو يري إن ربي لسميع الدعاء إن ربي أنيق ربي أسميع الدعاء ثم الله مغلد بدو ربي يا ربي أنيق ربي اجعل لي وحدك يا شا مقيم الصلاة كل كدت كوا يا خير مالي مسلم ماها مقيم الصلاة صلاة دميت أورا إله إغير ومن ذريتي المها قار كودما الله كوا صلاة أورا كير ربنا يا ربنا أنك ربي قنو وتقبل دعاء ثم إذا أقبل كيف قمت دعاء إبراهيم ربنا يا ربنا أنك ربي قنو اغفر لي أنا يا إبراهيم وحنقف كري إلاف ولي والدي وفضا إذا شيء وإن تبسانو قانين وذلك الشقين مديسة أيها الله توقي فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه بناكو كما ولي والدي وفضا إذا شيء وللمؤمنين انت حق الرميسي وحاضر لافتا يوما مالينتا يقوم الحساب قيامه حسابتي مالينتا يجوكسن دونتو اللهو دافو واذكر ايها الرسول الكريم وشاقو مادا اذكر قال ابراهيم اوهيري ربي يا ربي انيقا ربي قيو اجعل هذا البلد امينا نفت قليا كيا وجنوبني اللهو يقدر انيقا ابراهيم هي وبنية المهيقا ان نعبودا الى نعبودنا على اصنام سلام يلا نعبدنا يا وطن يا وحي الأميرة حبي يا رب أنا يا رب يا إنهن أصنامت أضللنا لومية كثيرا إن بدنوا من الناس ذاتك كميدا أصنام باللوميسي فمن تبعني أنا يا إبراهيم أقفك توحيدك يقرع فإنه كاس مني أنا يكميدي متابعة لك قيم بدن إسرائيلستا ومن عصاني قفك إديدانا فإنك أذيك الله غفور الله نافذ بدن أياتها للتائبين لك توبت كان رحيم بالمؤمنين انت حق الرميسي الله نحرس بدن باتاي خبنا يا ربنا أنك ربك أنه إني أنيك أسكنت دجيي من ذريتي المهيق قاركو بواد تقنع ديسان دجيي غير ذي زرع درمد صاحب غير كياء عند بيتك هذه الله أقل كاقيم قبلا أكتي سنة المحرم ألا درجي وحامي لربنا يا ربنا أنك ربك أنه ليقيموا من إلمائك توسيا الصلاة صلاة توسيا فاجعل الله يل أفيدة قلوبك أما الأبيال من الناس تلك قاركي كميدة تهوي مجعل أطوتي مادة إليهم ذرية وارزوهم اللو عن توسي من ثمرات مرة لعلهم ينموا ذا المركة كدبيني يشكروا حكم هذية ربنا يا ربنا أنك ربك أنه إنك هذيك تعلم واتقان ما نخفي وحانو قرينينو ووحادوكتون كاقرصوني وما نعلن وحان موجينينو وما يخفى مقرصونا على الله يبوين كوركي من شيء حضا يراته وحان لك قرصون مجينو في الأرض نلقبه وحوه قرصون ولا في سما سما قده العرب وحوه قرصون مدنا مجينو الحمد مال لله يبالي الذي الله وهب لي إسيي على الكبر مع الكبر يبو معي إسماعيل إسيي وإسحاق إسيي إن الرب هنيك ربي لسميع الدعاء تقمى الله ما قلب دو ربي يا ربي هنيك ربي اجعلني وحدك يسا هنيك إبراهيم مقيم الصلاة صلاة دمي توسية ومن ذريتي المهيك قاركوت من محوك لي أول بومركو يري قال إني جاعلك للناس إماما ذاتك ما أنت النول قدقوت أذيك أوايير أيو يري قال ومن ذريتي المهنة وايير لماذا وحلق سيو إله بايري قال الله ينال أحد ظالمين إمام لماذا أم بالله يظالم كمجره إبراهيم محلو بيسير الميسا قاركوتين ظالمين كل كاسو من تان ليمي ومن ذريتي من بعد ذريتي المهيقة قاركوتنا إله قوة صلاة توسية كيا ربنا يا ربنا أنك ربك النو وتقبل دعاء تقمد إذا أقبل ربنا يا ربنا أنك ربك النو اغفر لي وحنقفك ليدمانتي الله ويدف ولوالدي لفضى إذا شيء الله ويدف وللمؤمنين انت حق الرميزي قد يقول الله ويدف يوم مالين ويقوم جوكسا دونو الحساب حساب تميدو ولا تحسب أن الله غافلا سورة هذه المكتة هاي هاي نؤمن إن رسولك عليه الصلاة والسلام هي مؤمنين تا أي نبات قد يقول غفين نبقوا جنجري لعداد جري لدري جري لحقري جري كل هو نوع من التصلية صوبنا على سبر قيلنا يولا ليهي أتكى المشركين تقال هذا وحيد كوسا مين أيان إلا موقي هاي أمان وحكى ترمى الله طلق لي قال تعالى إلى وحير ولا تحسبن حمالين أيها الرسول الكريم الله إبوين غافلا إنه موقي هاي أما قفك هاي يعملوا سمين أيان أوالمون تتكى المشركين تا قفك سمين أيان إبا من موقع هم عقابه إنما وكلماها يؤخرهم دبوا لغي عقاب كوذي ليوم مالين بودب لغي تشخصوا أي فيغم دونتو فيه قديسة الأبصار مالين دي قيامه إيش هو أتاق ميسا كلك حقي حقا مدنا اللابان ميسو سبب كوامحي حقا مركي ديدو وحقا يابيه أركي كلك حقا سديدانا وحوه كدارا إيش دبوا نقول ميسو وقلف كلك إيش انتهي بارحري أيجاك ورهرتك بس أسوتاك انتهي ما لنكسان لسوكاو إنما وعكلا ما يؤخرهم إلى ظالمين تحقابك الله تلقى لي وعودب لقي ليوم ما لنبودب لقي تشخصوا أي تاقمي دونتو فيه يومك قديسة الله فصال أرقيالكو تاقمي دونان مهدعين أيهن قوة دقدق أي عمركو ملك أو يارو حسابته أو يارو قد يقول ماشي لوغا ياري أيو دقدق أي مغنعي روسين يقول لقونت تاقاي قال امتكو اهدو ارد سوكاين ايو لقونتو تاقاي قال ادو لقونت تاقو اردكي ادن بيهو مغنعي روسين يقول ملحكونو تاقاي لا يرتدو مال نغضو اليهم ايقا طرفهم اشي جلكو داكو صور نقون ميزو اوقف كاينتو ايسي اللوغو مشاقه ده هرتان ايا قياما ايو قلبا مدفيرين ايا اساقا ويسي اللوغاي لا يرتدو مال نغضو اليهم ايقا طرفهم يصودا وحفيدتهم لابيال كوضانا حواهم عدلون قلبك انتو وراري وحسي الدران هي قرادك مجرو وعدل قلبي وأنذر رسول صوبندي أن سددك يوما مال أغدي يأتيهم أغددك أؤمن دونه العذاب مال تا قيامي عذابك أصعد أؤمن أيو أغدي حضر لك تبابو شايستو بالإيمان الصحيح والعمل الصالح حتى لا دربه لبدا سلوك بدا كل عذاب كيما فيقول الذين وحي أرندونا ظلموا قردر صدي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه أخرنا ندبنك إلى أجل مظل إنت لك قارو قريب نو وحي عصنا يندو يدي إنت بلوغو أليو لدي يلي ماي لبا صابوت بان مدن اللوغة يلي أولا ندو يلونا ضمر كامل لسنا وقول كي آخر الله تغيوا إيمان دونتا آيادا أدون مجرى واحد لجرى قد كي سؤال لك دي قول كي وحي جرى الله الله بتاعي آخر مركي اللي تغيوا دويا مجرته وقال لك فرحشي تغس مرحلة مؤقتة أي وانا لما تغي وقال لكوك لك عاد حقا لكو أعلن طلبات إلى وحو أقادي سبحانه بغضني يا عقاب كي كبقايان بي ألو نعلي حبان هكاجين عليهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون بين لو يلوي إذن فما فائدة إجابتهم نقلوا جلقمها ربنا يا ربنا أخذنا لدبلك إلى أجل مظل إنت لك قارو قريب النوم ما المير بها آتك نوك هذه حد غبنا إيسان نجيب دعواتك فرين تنوص وفرتان أخبرين وإيمانك إيا حق إيا إسلامينا لو يرج حتى انقاذنا نجيب دعواتك يرمضي حق أدنوه يارتي يدعوكم ليغفر لكم أين حقا كسو مرني أيان أقلانينا أقبلينا ونتبع الرسل أخيارت أدنوه صدرتين حتى نكون فرحيننا أعبرناك هذا جوابت اللقو يرآه أولا وحيده جلان لمن مينو آخرنا مجلتو أولم تكونوا مويدان هانجرين أقسمتم إن أضلارتين من قبل هذا كور في الدنيا ما لكم إنه سنيدين سجنان من زوال الدنيا تجد لمن مين سوادين في ديه جريما وساكنتم سوادين في دقيما في مساكن الذين كوي أقل دولة ظلموا أنفسهم نفتوا ذا الدلمي الدنيا ظلموا وضعتكي هوري اللبابية اللي روسوا شاكي كل كان يجوغا زوما أنك أرلوك هذا الدقن زوما كما أبرا قادنا هنا زوما كل كادتكي لدبر قوي كل كوني با دقنتين وسكنتم وحادكتين في مساكن الذين كوي أقلدوا ذا قدرها لا دكتين ظلموا أنفسهم نفتوا ذا الظلمي وتبين وعاد هذا لكم أذنك كيف صدان فعلنا بهم قسمين كوي داد لغو قفري نلك كوي للقوي لك نار كوي لغو شبي دانيال كوي لغو بدلي ليذي المشيق المية وتبين وعاد هذا لكم إذنك كيف صدى أن فعلنا كسميني بهم إياك وضربنا وحن إذن قدرني لكم إذنك الأمزان ما مالغوا أن سمعنا إذن شاقني وقد مكروا وحي أقر سيدان كوي هارا مكرهم أقر توضا وقال الله أركض رسولك الله ديري يدينك الله تجيي إنه كفر حشان رسولك الدلان أيه كد دارين وصيدة قريش كد داشي إنه سوبناها قورعان كل كان سعر ديري وعند الله ألا أكتبوا يا مكرهم حقرت أي رسولشة إيا الدينها كشر قولايا ألا يكتع الله وإن كان مكرهم ما كان مكرهم حقرت وضيهم من نقن لتزول ميدك لغاغضو منهم مكرها الجبال بورا حق وابور كل كان حقر إيا بين إيا دعاية رخيصة حبك ما قبنك كل كان حقر بشر سميي حق وإن كان مكرهم ما كان مكرهم حقرت وضيهم من نقن لتزول ميدك لغاغضو منهم مكرها الجبال بورها وقدرة ألا كويم فلا تحسبن صوبنا همالي الله بوين مخلف وعده يبوه سميد باجنا يينو ياي ورسوله يبوه إلهي الرسول شيئا انت الرميسين بدباديو انت باني سنة ودبر قويو أيو الرسول شيئا يبوه إله بل ماذا كمضوع إن الله الله يخلف الميعاد وإن طال زمن وددو هديراتو حسن لواته يبوه الرسول شيئا الله قادي فلفرين ايا سيدي الله يبوه يؤمن المرين ايا مرنها ملين فلا تعصبن صوبنها ملين الله يبوين مخلف وعده يبوه يسميه قوب يالا يئنو ياي فصله يبوه محايا قوب يالدو محايا كاللالطا حيا ربضا جهلي محايا كاللالطا بلان كي أدغادي اياد اللو بكرتا تبرحو محايا كاللالطا وظروف ما انتايكو قبسته اياد محي اوفي ويدا لكن اله محي مدر راهايسا متورحم عائشة سيبلا كيسو باقنا مايا إن الله يبوين عزيز اللهم كيسا كأدقوي كل كوحو يبوهي باقن مايو ذنتي قام من أرقد شاء الله صاحبا لمن عساه قفك بعاسية وخالف أمره والكيسة دمر وكا أرقدنا كل ما لقى أرقدنا يوم مال تبدل الأرض ممكن أن تقنها إلا بدلا نحالك بدلا غير الأرض مثل يا ترى بدلكم ما تغيير كلها ونلك أن تلقى هذا مثل لزمين سارع يد كتوسينيس نلك أن إلا بدلا ومثل لقينا أما هو تغيير الصفة كان يغير الصفة وحاوية نلك ما أنت أين قلنا الله بورولا إياي قدبولا إياي بدبولا إياي وحسن لبابينا إياي وحاكو تصريسا سورة الانشقاق آيات هذا وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلى أحوى يبورها اللقادة يا كيدها اللقادة يا بدها اللقادة يا سيدا مقارب سعر لقبحي يا لونسا يا كل كتن وصفات كيدين لبدلي وإذا الأرض مدت باكو تصريسا إن كل جد بل لبدلنا تناكو تصريسا كل كأرض هذا اللقو حسابتا مايو لآخرة ما فبدل الأرض يا غير الأرض اللي قد بدلها يا والسماوات إلى ريال كيبان اللي بدلها يا وبرزوا قول إذا الكيسة صبحا يا أول والله أسطرنا قبورا اللي قد جري بضي بحرا لك لجري وبرزوا ومضيه لما صبحا لله إلى هوين يصبحين الواحد أمدك القهار أدوما دي سكاتك يد القناة تدك حمام حين غنايا وترى وحضرك دونتا المجرمين كوي دنبيا دواوينا قال دي حق ديدي يومئذ ما لنت أنك لبدلي مقرنين إياقو جمحيرانو نقول إنتي كذال لغا اللابي كذاتك اللغو قطي كعمهين حق لغا اللابي وقد يوضا براشد له حق يحق لغا دوبي مقرنين إياقو لجمحيري في الأسفل سلسلة اللغو حيري سرابيرهم لركي قبان من قطران اللاذوي لامقان قلبسن أي أنت كرك هذا الله مريض الله قال لكم يا لوج مبايا وتخشى وجوههم وجيالك مجرمين توحد بوشة النار نار بعد بوشة بس محوي علي ليجزي الله فبين أبال مريو كل نفس نفل أركو أما صوبنا ما هم ما بالو أبال مريو حياي كسبت قلب ستي إن الله يبوين سريع الحساب حساب تعلد الدجيوي فسحاسب الخلق قوم إليك حسابها في قدر نصف النهار هذا قرآن كان ليدين كنت لغريي بلاغ كارسين للناس تذكير لكارسيي حموان بلو نقوم كرتا قرآن كودان محانا لو كارسيي وليون دارو ذاتك إن لو قدق به قرآن أو حكا ورأي هي قيامة دي مشاقة جرتا إن لو قدق الله شاكو وليعلمو ذاتك إن يقادان أنما وحك لماها هو محبوط كرمتا لابا يصدح يافر مدن ما إله واحد إنه متكلي أيهاي تدك إني أقادان ولي الذكارة إنه وانسامو أولو الألباب عند القردك أولو الألباب عند القردك وددك عقلك في عنا عافيماتك قبا أراك وضعه سنة الدنيا يوحانكو كوبناي آخرية جنة والقمعي عند القردو ولا تحسبنها ملين الله يبوين غافلا إنه موقعي عما وحاي يعملوا سمين أيان الظالمون دلم فلو يالك فإنما وحك لما يؤخرهم دبوه لغي ليوم ما لنبو لك هذا تشخص أي تاقمي دونتو فيه يوم كقريسة الأبصار أرق يالبا تاقمي مهدحين يغو ظالمون أي دقدق أيان مغنح الرؤوسهم ماذا حقروا لسايا لا يرتد أيان لابنين إليهم ظالمين طرفهم إشهد جيركو دكوسو اللابان ميسو وقال فيسا واجق وريريسا وافيدتهم رابيال كودانا حواء عدلوي حسي الدرين هي قرات كماجيرو واجق وريري قلبيين وأنذر خصوب صوبانا وحادو ديكتا الناس الددك يوما مالين أقدي يأتيهم تدكو إيمان دونو العذاب عذاب أو إيمان دونا حد العذاب كالاركو ظالمين كنا نعدان لقيسو فيقولوا وحيدي دونا الذين وحا ظلموا قردر صدي ربنا يا ربنا أول بعدون كان ربنا لهو اللقواي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه أخرنا دبنا ودب نودك إلى أجل المضل قريب دو حاق بالله هيدين نجيب دعواتك يرمض الحق النوغو يرتي يا إسلام لماذا يعني أقلانينا ونطبيع الرسل خيارت النوصر ديرتي أيان رأينا كل كاسا ربي هذا هو كامك أول ما إذن دي هجري هداب كاكا كان أولم تكونوا موينا هاي أقسمتم أولم تكونوا موينا هاي أقسمتم قوة دارتي من قبل هذا كور في الدنيا ما لكم إنو سنئذين بسقنا من زوال تجد الدنيا لغتكو من أدوالكين جوغ إيسان سو إنك شاكي جري ماها وساكنتم سو تعددكتين ماها في مساكن الذين تدخل له إيا الدالكودي أي داكي جري كو إلا دبركو يدالكودي أي داكنتي حياليهن لغواني أمدا لغولها اللي ويا قوم لا يجري منكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم بدعيه الجزيرة العربية أي يدقي جيرين قولك وحا لدقاني هاي لكي لدبر قوي يقولوني أي لدقاني هاي إذا افتحدين وليوان لصيوضا وسكنتم مويدا دقين في مساكن الذين كوي أقلد وذا قدهد ظلموا الظلمي أنفسهم نفبيالك وذا أو تبين موسا عدا لكم إذنك كيف صدعان فعلنا كسميني بهم أمضيه هلا أو ضربنا هو أن قدرين لكم إذنك الأمثال مع معيال معوالبا هو أن إذن قدرين وقد مكروا أمضيه هلا وحيا قرصدين نبياشي حقية دوتك اللو ديري مكرهم حقرت هذا النوع يقود دنبيي وعند الله إبوين أكتبوا النوضي مكرهم حقرت هذا وإن كان مكرهم حقرت هذا منقون لتزول مدى النقصاته منه مكرق أجلك الجبال بور وعداد محسنتها بورها كوي ولا تمشي في الأرض مراحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا أنك ألا كوي حداتي رواكي بأي من كاراتي مخجعي كرتامي بورها إطال ملسنان كرتامي ضعيف باتي إذا بلاو ضعيف باتي وإن كان مكرهم حقرت هذه منقون لتزول مدى دقاغ منه مكرق الجبال بور وحقي من ماهو فلا تحسبن حصول الله همالين الله إبوين مخلف وعده إلهي يبوهيسا متقوم يلاي إلو يهي هأمالين ورسوله يبوهي وحسن أقوم يلاي وحنا ما إلوبو وحنا ما هالمامو أودنا اسمه ارتاكتو فكاوح يبوهي وامال مرينايا إن الله إبوين عزيز الله دوميسا كادك ذو انتقام أرقدشه صاحبة لمن عساه وخالف أمره يوم مالين إن يجري دون تأمة دوشك تبدلوا لبدل دونه الأرض بل كان مانت اللغو لقنيه غير الأرض إذا غير كدبا اللغو بدلايا للعد ونظيفة ونبور لهين ونقح لهين ونقيد لهين وصيمن أي قيامها لغو حساب تمايا وصمعوا إلى اليالكين واللبدلايا وبرزوا وإلى الكبا صبحايا لله معدود تقر لغو العابدو أيهو صبحايا الواحد أمدك القهار قصبهم كيسا وعربوك قصبا وعربا من المرايا وترى وحذرك دونتا المجرمين حق ديدي الدم بقواوين يومئذ مالنت الله صبحايو مقرنين يقو جمحرا في الأسفاد سلسلة يكتين ذاكو حرانو قعمهين حقا لغا اللابي لغهين قدال لغا اللابي وقلقا قعمه هي اللغنتي هي مضيحي أي اسكم مالكو حيران سرابيلهم لركي قبان مالنتا من قطران وعلامي قلبسان وكجينا يجيرك وتغشى وحاد بوشا وجوههم مجرمين وجيالك وضع النار بعد بوشا سامح الله يلي ليجزي الله بين وابال مريو كل النفس نفل أرك إذلك ما كسبت وحي قلبستي يالو أبال مرينايا إن الله إبوين سريع الحساب حسابت إبادة دجية فيحاسب الخلق أون إذيلك وهو حساب أيا في قدر نصف النهار معلم بركة والنسة يا أونكو لنبا لك ربحين أيا أما عاسيالك بحسابت كتوة دجية دربا ورجيفا هذا قرآنك إشارة قرآنك يقول عيسى بلاغ قارسين للناس تلكيبا لقارسيي محلو قارسيين ليؤمنوا أول قرآن كإنه رميان ولينذروا من تلك اللوجيكو به قران كاللوجيكو وما شغل قيامه يا قبر يا سؤاشه هي وحا كدنبايا ان لوجيكو لو شيغو هي وليعلموا ان يوغادان ان ما وحك لما هو معبود كالرونتا اله وامد واحد كليا لما جيرتو وليذكر ان هو انسما درادت ايا قران كدتك لو سو غارسيي قولوا الالباب عند ارقاراتك والله اعلم.